بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كان لأحد الخلفاء مؤذن يؤذن له في قصره في أوقات الصلاة، فمرت بالمؤذن جارية الخليفة، فنظر إليه هذا المؤذن مرة من المرات، وهو بشر في النهاية يخطئ. المهم أن هذه الجارية ذهبت إلى الخليفة فقالت: يا أمير المؤمنين، إن فلان المؤذن مررت به فنظر إلي. وكان هذا الخليفة من أشد الناس غيرة، فأراد أن يأمر بقتل المؤذن، ثم فكر وقال الجارية: تزيني وتطيبي واذهبي إليه، فقولي له: علمت أنك نظرت إلي وبقلبي منك أكثر مما في قلبك مني، فإن أردت مكنتك من نفسي ما تريد. وأمير المؤمنين غافل الآن، فإن لم تفعل فلن أرجع إليك أبدا. وفعلا ذهبت الجارية إلى المؤذن وقالت له ما أمرها به الخليفة، فرفع المؤذن بصره إلى السماء وقال: يا جليل، أين سترك الجميل؟ يا جليل، أين سترك الجميل؟ ثم نظر إليها وقال: اذهبي ولا ترجعي أبدا، فعسى أن نلتقي بين يدي الله تعالى يوم القيامة. فرجعت الجارية الخليفة وأخبرته الخبر، فأمر الخليفة أن توهب الجارية للمؤذن يعطيها إياه، وفوقها 50,000 درهم ينفقه عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه. صلى الله على نبينا محمد. أخي الكريم، أختي الكريمة، فعل المعصية في الخلوة له لذة، إلا أن تركها لله مع قدرتك عليها فيه لذة أكبر بكثير، بل إن لذة المعصية لا تقارن بلذة الطاعة. فلماذا نترك اللذة الأعلى من أجل تحصيل اللذة الأدنى؟ قد يقول قائل: أنا أخطأت في السابق، بل أنا منذ سنوات وأنا أفعل المعصية لوحدي في الخلوة وليس معي أحد إلا الله، أخذ أموالا لا تصح لي أن أخذها، أغش في الاختبارات، أعاكس بالهاتف، ماذا أفعل الآن؟ الجواب طبعا التوبة، لكن يمكنك أيضا أن تفعل شيئا ذكيا آخر. إذا عصيته وأنت لوحدك فحاول أن تطيعه بالخلوة، فكما أنك عصيت في الخلوة عندما لم يكن يراك أحد، فاحرص أن تطيعه عندما تكون لوحدك حيث لا يراك أحد. قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. مثل ماذا؟ يعني مثلا تصدق بالسر. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب. اركع بعض الركعات من قيام الليل، اعمل عمل خير ولو كان بسيطا، ولو كان إطعام حيوان مثلا، ولكن بالسر لا يعلم بذلك أحد. فقد كان الصالحون يستحبون أن يكون للرجل عمل صالح مخبأ لا يعلم به أهل بيته ولا زوجته ولا أحد. ولكن هل تظن أنك إذا تبت من معصية معينة كنت قد فعلتها في الخلوة، هل تظن أنها لن تمر عليك مرة أخرى؟ مستحيل. قال بعض العلماء: ما من تائب يتوب من معصية إلا وعرضت عليه نفس المعصية مرة أخرى لكن في الخلوة، ليختبره الله تعالى هل هو صادق في توبته أم أنه ضعيف فيها. فإذا عرضت عليك في المستقبل هذه المعصية وأنت لوحدك وتستطيع أن تفعلها، فهذه فرصة لك الآن لكي تمسح ذنوبك. قال الله تعالى في سورة الملك: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ولاحظ أن الله ذكر هذه الآية مباشرة بعد أن وصف النار، وكأن مخافة الله بالخلوة هي النجاة من تلك النار. فإذا نجوت من النار فأين ستذهب؟ طبعا كل الناس الآن سيقولون: الجنة. طبعا هل كنت تظن أنها جنة واحدة فقط؟ لا، الذي يخاف من ربه لا يحصل على جنة واحدة، بل يحصل على جنتين اثنتين. الناس عندهم جنة واحدة وهو يملك جنتين اثنتين. قال الله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. يقول بعض الصالحين: كم من معصية منعتني منها هذه الآية، كم معصية في الخفاء منعتني منها هذه الآية. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال نافع: خرجت مع ابن عمر في بعض نواحي المدينة مع أصحاب له، فوضعوا سفرة طعام، فمر بهم راعي غنم، فقال له عبد الله بن عمر: هلما يا راعي، تناول معنا الطعام. فقال الراعي: إني صائم. قاله عبد الله بن عمر في هذا اليوم شديد الحر وأنت بين الجبال ترعى الغنم؟ فقال الراعي: أبادر أيامي الخالية، كما قال تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فعجب ابن عمر من جوابه، فقال الراعي: هل تبيعنا شاة من غنمك نذبحها ونطعمك من لحمها، تفطر فيها ونعطيك ثمنه؟ فقال الراعي: إنها ليست لي، إنها لسيدي. فأراد ابن عمر أن يختبره، فقال له: اذبحها وقل له أكلها الذئب. فرفع الراعي إصبعه إلى السماء وقال: فأين الله؟ يقولون فكان عبد الله بن عمر يردد هذه الكلمة، يقول: قال الراعي أين الله؟ قال الراعي أين الله؟ يقول حتى وصل المدينة وهو يقول: قال الراعي أين الله؟ فبحث عبد الله بن عمر عن سيد الراعي فاشترى منه الراعي والغنم، فأعتق الراعي ووهب الغنم للراعي رضي الله عنه وأرضاه. الخلوة بالله غنيمة، ليس كل الناس يحسن تصرف فيها، ليس كل الناس يفوز فيها. والله يعني لا أخفيكم، أنا الآن أخشى أن أستمر في ذكر فضل حسن العبادة في الخلوة فتظن أني أبالغ، وأنا والله لا أبالغ. هذا هو كتاب الله وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد شيء من عندي. أتدري أنا الإنسان إذا استمر على خشية الله تعالى في الخلوة عندما يكون لوحده، إذا استمر على ذلك، أتدري ماذا سيرى أمامه؟ سيرى الله، سيرى الله تعالى بجماله وجلاله وجمال صفاته يوم القيامة، كما أنه يشاهد البدر هنا في الدنيا. عندها سيشعر بلذة في صدره ما أحس بها منذ أن ولدته أمه. أجمل وألذ وأحلى شعور يمكن أن يمر عليك في الحياة الدنيا وفي الحياة الآخرة هو شعور اللذة برؤية الله تعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في دعائه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. أي شيء أجمل من أن يكون الله الذي لا إله إلا هو متجليا لك، قد كشف لك عن الحجاب، وحجابه النور سبحانه، فينظر العبد إلى الله تعالى نظرة لم يسبق لها مثيل. كل هذا لأني خشيته بالخلوة؟ كل هذا طبعا هو الذي حكم بذلك سبحانه. قال تعالى في سورة قاف: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ماذا سيحدث له؟ قال تعالى: ادخلوها بسلام، يعني ادخلوا الجنة. ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أتدري ما هو المزيد؟ المزيد هو رؤية الله تعالى كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لاحظ معي كيف أن الجزاء من جنس العمل. لاحظ، لما ترك العبد المعصية أثناء الخلوة لأن الله ينظر إليه، رزق الله تعالى العبد يوم القيامة النظر إليه. الله أكبر. ولا تظنن أن ترك المعصية هو الشيء الوحيد الفاضل في السر عندما تكون لوحدك، لا، حتى الطاعات في السر تكون أفضل، لأن صورتك أمام الله تعالى في الخلوة تختلف تماما عن صورتك أمامه إذا كنت بين الناس. فإذا كنت تحصل مقابل عبادة معينة، يعني كمية معينة من الحسنات مثلا، نفس العبادة لو فعلتها في الخلوة لوحدك لحصلت على حسنات أكثر. فعلى الإنسان ذكي أن يعرف قيمة الخلوة. فإذا كنت لوحدك فاستثمر كل دقيقة بشحن رصيدك في الآخرة، اشتري لك جنة، جنتين تفرح بهما يوم القيامة، يعني نقول شيء من الأذكار، نصلي ركعتين لا يعلم بهما أحد، المهم يعني أنا تحرك قليلا، صدقني حتى الدمعة تفرق. بكاء العبد من خشية الله عموما له أجر، فإذا حدث هذا البكاء في الخلوة رزق الله تعالى العبد أجرا أكثر، بحيث يدخله تحت ظل عرش الرحمن يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم ذكر منهم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هؤلاء الذين يتعبدون في الخلوة يحضر الله لهم تعالى يوم القيامة مفاجأة لم يكشف عنها سبحانه، مفاجأة. قال تعالى عن الذين يتعبدون بالخلوة: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. أعد الله لهم مفاجأة. طيب ما هي هذه المفاجأة؟ لا أدري والله، هو سبحانه قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، يعني فعلا مفاجأة ما أعرف يعني، لكني أنا عن نفسي متأكد أنها مفاجأة جميلة، جميلة ورائعة. لأنه سبحانه جميل يحب الجمال، واختياراته دائما تكون جميلة مثله سبحانه، هو عودنا على ذلك. ولكن لاحظ كيف أنهم أخفوا عباداتهم فأخفى الله جزاءهم. هذا زيادة في التشويق، زيادة في السعادة، والجزاء من جنس العمل. أهل المحبة الذين طالما تعبدوا الله بالخلوة ينتظرون هذه المفاجأة على أحر من الجمر، لأنهم يعلمون أن الله تعالى سيفرح بإعطائها لهم، وهم يحبون فرحه سبحانه، يحبون الشيء الذي يحبه هو سبحانه. فاستغل هذه الخلوة قدر المستطاع، وإياك إياك أن تكون أول الخاسرين بالخلوة، إياك أن تكون من هؤلاء الذين إذا حصلت لهم الخلوة بالله فإن أول شيء يفعلونه له سبحانه هو أن يعصوه. انتبه، لا يكون الله تعالى في قلبك هو أهون من ينظر إليك، فإنه عزيز سبحانه يستحي منا، فمن باب أولى أن نستحي نحن منه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا، اللهم إنا نسألك أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك أن تجمعنا بحبيبنا نبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ننظر إليه ونحادثه ونجتمع معه في الفردوس الأعلى. اللهم آمين، نحن وإياكم ومن تحبون، والحمد لله رب العالمين.